الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا هو الدرس 13 من دروس شرح أخصر المختصرات لمحمد بن بدر الدين البلباني رحمه الله تعالى. وصلنا فيه إلى فصل الوديعة من كتاب البيع. يقول المؤلف: فصل، ويسن قبول وديعة، إلى آخر كلامه رحمه الله. الوديعة في اللغة مأخوذة من ودع الشيء إذا تركه، والمقصود به اصطلاحا اسم للمال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض، اسم للمال ونحوه المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض. هذه هي الوديعة، أن يجعل الإنسان مالا له أو مختصا من مختصاته عند من يحفظه له، دون أن يأخذ ذلك الشخص مقابل وعوض على ذلك. بيّن المؤلف رحمه الله تعالى حكم قبول الوديعة. لو أراد الإنسان أن يستودعك شيئا، فهل يسن لك أو يجب عليك أو يكره لك؟ فيقول المؤلف: ويسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة. من يعلم من نفسه الأمانة هو الثقة القادر على حفظها. فإذا كان يعلم من نفسه أنه قادر على حفظ هذه الوديعة وأنه ثقة في ذلك، فإنه يسن حينئذ قبول الوديعة. وعلم من ذلك أنه يكره له إذا كان لا يعلم من نفسه الأمانة. وعلى هذا فقبول الوديعة على قسمين: القسم الأول المسنون، وهو أن يعلم من نفسه الأمانة. القسم الثاني المكروه، وهو أن لا يعلم من نفسه الأمانة. قال: ويلزم حفظها في حرز مثلها، يعني يلزم المودع أن يحفظ الوديعة في حرز مثلها. الحرز هو مكان الحفظ، فإذا وهذا يختلف باختلاف المودع، فإذا أودعه أموالا فإن حرزها معروف عند الناس، وإذا أودعه كتابا فإن مكان حفظه يختلف عن مكان حفظ الأموال، وإذا أعطاه أو أودع عنده دابة فإن مكان حفظها يختلف عن مكان حفظ الكتاب ومكان حفظ الأموال. المقصود أنه يجب عليه أن يحفظ الوديعة في مكان حفظها عرفا. فإن أحرزه بدون ذلك، قال: وإن إذا أحرزه بدون حرز مثلها فإنه يضمن لو تلفت. لو أحرزها بدون مثلا حرز المجوهرات يكون في مكان في المنزل من خزانة ونحوها، فلو جعلها في سيارة فسرقت فإنه يضمن، لأنه حفظها في مكان دون مكان حفظها المعتاد بين الناس. قال: وإن عينه ربها، يعني إذا عين مكان الحرز فقال له: خذ هذه الأموال واجعلها في دولاب بيتك، فعين له مكان الحرز. قال: فأحرز بدونه، يعني فأحرز وجعل مكان هذه الأموال مكان أقل من المكان الذي عينه رب الوديعة، فإنه يضمن. قال: أو تعدى أو فرط. إذا تعدى في الوديعة كأن يلبس الثوب، أودع عنده ثوب فلبسه، هذا تعدي في الوديعة، فعل ما لا يجوز فعله. أو فرط، يعني فرط في حفظ الوديعة، يعني ترك ما يجب عليه أن يفعله، فهو يجب عليه أن يحفظ الوديعة في مكان حرزها لكنه ترك ما يجب عليه أن يفعله، فإنه حينئذ يضمن. قال: أو قطع علف دابة عنها بغير قول، يعني أن المودع أودع عنده دابة فقطع عنها العلف دون أن يقول له ربها اقطع عنها العلف، فإنه يضمن حينئذ. مفهوم كلام المؤلف رحمه الله أنه لو قطع عنها العلف بقول صاحبها، بأن قال له لا تعطيها شيئا من الطعام حتى آذن لك، ولم يأذن له فقطع عنها الطعام لأنه لم يأذن له، فهلكت الدابة. مفهوم كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يضمن. إذن من قطع علف الدابة المودعة فإنه لا يخلو من حالين: إن كان بقول من المودع فإنه لا يضمن، وإن كان بغير قول من المودع فإنه يضمن. قال: ويقبل قول مودع في ردها إلى ربها، يعني لو أنه اختلف المودع صاحب الوديعة ورب الوديعة قوله مع قول المودع الذي جعلت عنده الوديعة، قال المودع أرجعتها لك، وقال صاحب المال أو صاحب الوديعة لم ترجعها، فإن القول قول المودع، يعني يقبل قوله. وهذا فيما إذا لم يكن ثم بينة، أما إذا كان هناك بينة فإن القول قول من حكمت له البينة. لكن لو اختلف قول المودع والمودع في ردها إلى ربها فإنه يقبل قول المودع. قال أو غيره بإذنه، يعني لو أن المودع صاحب الوديعة أذن له في أن يسلمها إلى شخص وأقر بأنه قد أذن له، فقال المودع قال أنا أذنت لك في أن تسلمها لفلان لكنك لم تسلمها له، وقال المودع بل سلمتها إياه، فإن القول قول المودع. قال لا وارثه، لو اختلف قول المودع ووارث صاحب الوديعة فإنه لا يقبل قول المودع في أنه ردها إلى الوارث. قال وفي تلفها، يعني يقبل قول المودع في تلفها، لو أنه قال نعم أنت أعطيتني وديعة لكنها تلفت من غير تعد ولا تفريط فإنه يقبل قوله. قال وعدم تعد تفريط وتعد، يعني لو قال نعم تلفت لكني ولم أتعد ولم أفرط فإنه يقبل قوله في أنه لم يتعد ولم يفرط. قال وفي الإذن، يعني لو اختلف قول المودع والمودع، فقال المودع أنا لم آذن لك في أن تدفعها إلى فلان، وقال المودع قال بل أذنت لي في أن أدفعها إلى فلان ودفعتها إليه، فإنه يقبل قول المودع في أنه مأذون له في أن يدفعها إلى شخص عينه. قال وإن أودع اثنان مكيلا أو موزونا يقسم، فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريك أو امتناعه سلم إليه. يعني إذا قام شخصان بإيداع بر 100 صاع من البر عند شخص، أو موزون مثل 100 كيلو حديد أو نحاس، وهذه كلها مما يقسم، يعني يقسم من غير ضرر على أحدهما. لو قسم البر 100 صاع من البر 50 و50 لا ضرر على كل واحد من الشريكين، أو قسم الحديد 50 كيلو ب50 كيلو فإنه لا ضرر على واحد من الشريكين. فلو أن أحدهما طلب نصيبه من المودع، فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريك، الشريك كان غائبا، فأتى أحدهما إلى المودع وقال أعطني نصيبي، فيقول المؤلف رحمه الله سلم إليه. كذلك لو امتنع أحد الشريكين فقال لا أريد أن أخذ نصيبي من المودع، وقال الآخر بل أريد وأنا أريد أن أخذ نصيبي، فإنه يسلم إليه. مفهوم كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا كانت الوديعة ليس مما يكال ولا يوزن، أو كان يكال ويوزن لكنه لا يقسم إلا بوجود ضرر على أحدهما، فإنه لا يسلم له إلا بإذن الشريك أو بإذن الحاكم. قال ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر إن غصبت العين، يعني إذا غصبت العين من واحد من هؤلاء المطالبة بها، له أن يطالب بها من غاصبها. قال فصل، وهذا الفصل في إحياء الموات. الموات في اللغة مشتق من الموت، وهو في الشرع الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، يعني أرض لا يملكها شخص وليست هي مختصة في أملاك الناس، فهذه تسمى أرض موات. فيقول مؤلف من أحيا أرضا منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم ملكها، يعني إذا كانت أرض من الأراضي ليست ملكا لمعصوم، وليست هذه الأرض مختصة بأملاك المعصومين وهو ما قرب عرفا من بنيانهم وعامرهم، ولم تتعلق بها مصالحهم من مجاري المياه أو من طرقهم أو من ملقى القمامة أو نحو ذلك، فإن هذه من اختصاصات الناس، الطرق ومجاري المياه ومطرح القمامة ونحو ذلك، هذه أو مكان أماكن جلوسهم وحدائقهم وتنزهاتهم، هذه مختصة بمصالح الناس وإن لم يملكها أحد. فيقول المؤلف رحمه الله الأرض المنفكة عن ملك معصوم والمنفكة عن الاختصاصات لو قام شخص وأحياها فإنه يملكها. يستثنى من ذلك، يعني مما لا يملك بالأحياء من غير الاختصاصات وملك معصوم، قالوا الموات من أراضي المشاعر مثل عرفة ومنى ومزدلفة، الموات من هذه الأراضي، والموات من أراضي الحرم أيضا غير المشاعر، فإن هذه مستثنى من الإحياء فإنها لا تملك بالإحياء. طيب كيف يقوم الإنسان بإحياء الأرض؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الطرق التي يكون بها إحياء الموات. قال ويحصل بحوزها بحائط منيع، يعني أن يحوط هذه الأرض بحائط منيع بحيث يمنع ما وراءه من الأشياء مما جرت به العادة من البنيان، سواء من حجر أو لبن أو خشب أو غير ذلك، أو إجراء ماء لا تزرع إلا به، يعني إذا كانت هذه الأرض تحتاج إلى زراعة فأوصل إليها ماء فإنه يكون قد أحياها. قال أو قطع ماء أو قطع ماء لا تزرع معه، يعني أنه يوجد ماء ينصب على هذه الأرض، لا يمكن أن تزرع هذه الأرض مع وجود هذه المياه، فقام بعمل السدود وإصلاح المكان فإنها يعتبر قد أحياها. قال أو حفر بئر، يعني حفر في هذا المكان بئر ووصل إلى مائه فإنه يعتبر قد أحياها، أما إذا حفر البئر ولم يصل إلى الماء فإنه لا يعتبر قد أحياها. قال أو غرس شجر فيها، يعني قام بغرس أشجار في هذا المكان فإنه يعتبر قد أحياها، وحينئذ يكون قد ملكها. قال ومن سبق إلى طريق واسع فهو أحق بالجلوس فيه، بشرطين ذكرهما المؤلف. يعني من سبق إلى مكان واسع، طريق واسع لبيع مثلا أو نحوه أو جلوس أو غير ذلك، قال فهو أحق بالجلوس فيه بشرطين. الشرط الأول قال ما بقي متاعه، يعني هو أحق بهذا المكان حتى يذهب عن هذا المكان، حتى ولو طال جلوسه هو أحق بهذا المكان ولو طال جلوسه، فإذا فارقه وتركه فإنه لا يكون أحق به. الشرط الثاني ما لم يضر، يعني لا يضر على المارة ولا يضر على ولا يضر بالناس، فهنئذ هو أحق بهذا المكان. أما إذا ترك المكان أو كان يضر بالمارة أو بالناس في هذا في جلوس في هذا المكان فإنه لا يكون أحق بهذا المكان. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويجوز جعل شيء معلوم إلى آخره. هذا فصل في الجعالة، والجعالة في اللغة هو ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله، ما يعطاه الإنسان يعني جعل يعطى للإنسان على أمر يفعله. وفي الاصطلاح هو جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا، جعل شيء معلوم لمن يعمل عمله. وهذا الباب الذي هو الجعالة فيه تشابه مع باب الإجارة، فالإجارة كما تقدمت لها شروط وضوابط أضيق من باب الجعالة. الجعالة هو أن يقول الإنسان مثلا من رد لي الأمر الفلاني المفقود فله كذا وكذا، من رد لي ضالتي فله كذا، أو من بنى لي هذا الحائط فله كذا، هذه جعالة. تختلف الجعالة عن الإجارة بأمور. الأمر الأول أن الجعالة لا يشترط العلم بالعمل فيها، فلو قال الإنسان من رد لي مفقودي فله 100 دينار، فالعمل لا يعرف، قد يطول وقد يقصر، وهذا وحينئذ لا يشترط العلم بالعمل أو بالمدة، قد تطول وقد تقصر، بخلاف الإجارة فإنه يشترط معرفة المنفعة. الشرط أو الفرق الثاني أنه يصح في باب الجعالة الجمع بين المدة والعمل، كأن يقول من بنى لي هذا الجدار خلال شهر له كذا، لكن لا يصح الجمع بين العمل والمدة في باب الإجارة. أيضا الفرق الثالث في باب الجعالة لا يشترط تعيين العامل، فأنت تقول من بنى لهذا الجدار، أما في الإجارة فلا بد من يشترط معرفة العامل. الفرق الأخير أن الجعالة عقدها جائز وأما الإجارة فعقدها لازم. قال المؤلف ويجوز جعل شيء معلوم، إذا لا بد أن يكون الجعل معلوما، أما لو كان الجعل وهو ما يعطاه الإنسان مجهولا، كأن يقول من رد لي ضالتي فله شيء أو فله جائزة، فهذا لا يصح جعالة. قال ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا، يعني لا يشترط في العمل أن يكون معلوما. مثاله قال كرد عبد ولقطة، يعني رد العبد ورد اللقطة هذا عمل مجهول لا يمكن للإنسان أن يحدده بشيء. قال وبناء حائط أو يعمل له مدة ولو كانت مجهولة، كمن قال من أذن في هذا المسجد له في كل شهر كذا، قد يكون في شهر وقد يكون في 10 أشهر، فالمدة مجهولة ومع ذلك فإنه يجوز لأنه في باب الجعالة. قال فمن فعله، يعني هذا بيان لأن قال فمن فعله بعد علمه استحقه، يعني من قام بالعمل المسمى بعد أن علم بالجعالة فإنه يستحق الجعل. يعني شخص علم بأن الإنسان بأن شخصا قال من وجد ضالتي فله كذا، فذهب وبحث فوجدها فإنه يستحق الجعل. ومفهوم كلام المؤلف أنه لو فعله قبل علمه بالجعالة فلا يستحق شيئا، يعني لو لم يعلم بأن هذا الرجل قال من رد لي ضالتي فله كذا فوجدها وردها لصاحبها ثم علم بأنه قد جعل جعلا فإنه لا يستحق أن يأخذ شيئا من هذا الجعل. قال ولكل فسخها لأنها جائز كما تقدم. فمن عامل لا شيء له، يعني لو أن العامل ترك العمل فإنه لا يأخذ شيئا. قال ومن جاعل لعامل أجرة عمله، يعني لو أن الجاعل في وصف قال من بنى لهذا الجدار فله كذا، فأتى شخص وبنى نصف هذا الجدار فقال له الجاعل توقف وأراد فسخ هذا العقد، فالعامل له أجرة عمله. ننظر كم الأجير يأخذ لو بنى نصف الجدار، فإنه يعطى أجرته. قال: وإن عمل غير معد لأخذ أجرة لغيره عملا بلا جعل، يعني شخص عمل عملا وهو غير معد لهذا العمل، كأن أوصل لك متاعا إلى مكان معين وهو لا يعمل هذا العمل، وهو توصيل مثلا الأغراض، أو بنى لك جدارا وهو غير معد في البناء، عمل عملا لغيره بلا جعل، يعني دون أن يقول صاحب الجدار: من بنى جداري فله كذا. فيقول المؤلف: لا شيء له، لا يعطى شيئا من الأجرة. قال: أو معد بلا إذن، يعني شخص معد لهذا العمل كخياط أو بناء أو قائد سيارة أو نحو ذلك، عمل عملا لكنه دون إذن، فإنه أيضا لا يأخذ على ذلك شيئا إذا لم يكن قد أذن له. فلو أن خياطا رأى ثوبك يحتاج إلى إصلاح فأصلحه دون أن يستأذنك، فإنه لا يستحق على ذلك أجرة. قال: إلا، يعني ذكر المؤلف صورتين مستثنى من ذلك. قال: إلا في تحصيل متاع من بحر أو فلة، يعني كان المتاع في بحر كاد أن يغرق فحصله، أو في فلاة لو أنه تركه لم يحصله أحد فأنقذه، قال: فله أجرة مثله حتى لو لم يأذن له رب المتاع. الصورة الثانية: قال: وفي رقيق، يعني لو أن رقيقا أبقى عن سيده وهرب، فإنه يأخذ دينار، فقال: فله دينار أو 12 درهما، وهذا حق قضى فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وهذا الفصل في اللقطة، واللقطة هو اسم لما يلتقط من الأموال أو غيرها مما هو ضائع من ربه. ويقول المؤلف أن اللقطة على ثلاثة أقسام. قال: واللقطة ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما لا تتبعه همة أوساط الناس، يعني أمر زهيد، الناس لو رأته قد لا تأخذه أصلا، كرغيف وشسع وهو سيور النعل، فهذه لا قيمة لها عند الناس، عند أوساط الناس. قال: فيملك بلا تعريف، يعني الإنسان إذا أخذه ملكه، ويباح له أن ينتفع به ولا يحتاج إلى أن يعرفه، فإذا أخذه وملكه له أن ينتفع به. لكن لو أن ربه أتاه قبل أن ينتفع به فإنه يدفعه لربه. وعلى هذا لو وجد ربه بعد أن التقط وبعد أن أخذ هذه اللقطة فلا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن تكون العين قد أتلفها، أكلها أو استعملها، فإنه لا يضمنها لربها. الحالة الثانية أن تكون العين باقية، لم تتلف وهي باقية في يدي، فإنه يردها إلى صاحبها. القسم الثاني من اللقطة: قال: الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع. وهذا القسم هو ما يحرم التقاطه. القسم الأول: ما يجوز التقاطه ويملكه دون تعريف. القسم الثاني: ما يحرم التقاطه. قال: وهو الضوال، يعني الشيء الضال الذي تمتنع من صغار السباع. صغار السباع مثل أسد صغير أو ذئب، هذه وإن كانت من السباع إلا أنها صغيرة. قال: وهناك من الحيوانات ما يمتنع من هذه السباع الصغار كالخيل، يعني سواء لكبر جثتها مثل الخيل والبقر والإبل، أو لطيرانها، أو لسرعتها كالظباء أو غير ذلك، ومثلها ما يحتفظ بنفسه مثل القدور الكبار أو الأخشاب الكبيرة أو المعدات الكبيرة، هذه تمتنع من صغار السباع، فهذه يحرم التقاطها. يقول المؤلف: فيحرم التقاطها، لا يجوز للإنسان أن يلتقطها، ولو التقطها فإنه لا يملكها، ولذا قال: ولا تملك بتعريفها. القسم الثالث من اللقطة: ما يشرع التقاطه ويتترتب عليه الأحكام. قال: الثالث باقي الأموال، يعني من غير ما لا تتبعه همة أوساط الناس، ومن غير ما يحرم التقاطه، كثمن ومتاع، يعني مثل القدور الصغيرة والأخشاب الصغيرة، وغنم وفصلان، الفصلان جمع فصيل وهو ولد الناقة، وعجاجيل وهو جمع عجل وهو ولد البقر، فهذه لا تحتفظ بنفسها ولا تمتنع من صغار السباع، فهذه يجوز التقاطها. فيقول المؤلف رحمه الله: تترتب عليها أحكام. الحكم الأول: إباحة الالتقاط. قال: فلمن أمن نفسه عليها أخذها، يعني يجوز ويباح لمن أمن نفسه عليها، يعني بأن يقوى على تعريفها ويأمن على نفسه أنه يحفظها، فيجوز له أن يلتقطها. فإن لم، ومفهوم كلامه أنه إذا لم يأمن على نفسه وعجز عن تعريفها فإنه يحرم عليه التقاطها. الحكم الثاني: وجوب الحفظ. قال: ويجب حفظها. الحكم الثالث: وجوب التعريف. قال: وتعريفها، يعني ويجب تعريفها في مجامع الناس، يعني بحسب العرف سواء في أسواقهم أو في صحفهم أو غير ذلك، غير المساجد، لأني لا يعرفها في المساجد، فإن التعريف في المساجد مكروه. وكم مدة التعريف؟ قال حولا كاملا، يعني سنة كاملة، فورا، يعني فور ما يلتقطها يجب عليه أن يعرف، ولا يجوز له أن يؤخر، ولو أخر فإنه قد فعل محرما وحينئذ يضمن مطلقا. وما هو مقدار التعريف؟ قال كل يوم مرة، كل يوم يعرفها مرة لمدة أسبوع كامل، اليوم الأول يعرفها واليوم الثاني يعرفها حتى ينتهي الأسبوع، ثم شهرا كل أسبوع مرة، يعني إذا انتهى من الأسبوع الأول مدة شهر في كل أسبوع يعرفها مرة، ثم مرة كل شهر، يعني خلال السنة إذا انتهى من الشهر الأول فالشهر الثاني يعرفها مرة، ثم الشهر الثالث يعرفها مرة، وهكذا. هذا ما ذكر المؤلف تبع فيه صاحب الإقناع والغاية. وأما المنتهى فاقتصر على أنه يعرفها في كل أسبوع، في كل يوم مرة خلال أسبوع، ثم بعد ذلك على حسب المعتاد، يعني على حسب عادة الناس في التعريف. قال وتملك بعده، هذا الحكم الرابع وهو التملك. قال وتملك بعده، يعني بعد التعريف مدة حول كامل يملكها. قال حكما، يعني بعد أن يعرفها تدخل في ملكه حكما، ولا يحتاج إلى أن يقبل أن يملكها، فحكمه حكم الميراث، كما أن الإنسان إذا مات مورثه فإن المال يدخل في ملكه قهرا دون أن ولا يتوقف على اختياره، فكذلك في اللقطة تدخل في ملكه قهرا ولا تتوقف على اختياره. الحكم الخامس فيما يتعلق باللقطة التي يشرع التقاطها التصرف فيها، لا يجوز التصرف فيها قبل ما أن يفعل ما ذكره المؤلف. قال ويحرم تصرفه فيها، يعني في اللقطة قبل معرفة وعائها، يعني ظرفها كيسا أو نحو ذلك، ووكائها يعني الخيط أو السير الذي تشد به هذه اللقطة، وعفاصها يعني طريقة الشد والربط، وقدرها إن كانت مكيلة كم بالكيل، وإن كانت موزونة كم بالوزن، إن كانت مذروعة كم بالذر، وجنسها يعني هل هي بر أو تمر أو هل هي كتب أو نحو ذلك، وصفتها يعني صفة هذا الملتقط. الحكم الأخير ومتى جاء ربها فوصفها لزم دفعها إليه، يعني ولو بعد الحول، إذا جاء ربها فوصفها بصفاتها المتقدمة يجب على الملتقط أن يدفعها إليه، حتى لو وصف له بلا بينة أو وصفها ولا يشترط يمين، بل قالوا حتى ظهر صدقه أم لا. في كل الأحوال إذا جاء شخص ووصفها فإنها تدفع إليه. قال ومن أخذ نعله ونحوه، يعني من ترك نعله في مكان ثم لما خرج وجد أنه قد أخذ، أو نحوه مثل ثياب في حمام، ثيابه وجعلها في دولاب في حمام، ثم بعد ذلك ما وجد نعله أو ما وجد ثيابه ووجد غيره مكانه، يعني وجد نعل تشابه نعله أو ثياب تشابه ثيابه، قال فلقطة. هكذا عبر المؤلف رحمه الله، معنى أنها لقطة أي حكم وحكم اللقطة، وعلى هذا لا يملكها وإنما يعرفها لمدة سنة، ثم بعد التعريف مدة سنة يأخذ نصيبه منها فيبيعها ويأخذ نصيبه منها، ثم الباقي يكون لصاحبها يتصدق به. ولذا فقوله لقطة تبع فيه صاحب الإقناع. وأما صاحب المنتهى وصاحب غاية المنتهى فإنهم عبروا بقولهم كلقطة، أي أنه لا يملكها بذلك، فبعد التعريف مدة سنة لا يملكها، لا تدخل في ملكه كاللقطة، وإنما بعد التعريف يأخذ حقه منها بأن يبيعها ويأخذ حقه منها، وإذا زاد شيء فإنه يتصدق به. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف إلى الحكم اللقيط. واللقيط عرفه المؤلف قال طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ يعني طرح في شارع أو عند باب مسجد أو نحو ذلك، أو ظل يعني ظل الطريق إلى التمييز، أي أنه لقيط من الولادة إلى سن التمييز وهو 7 سنوات فقط، هذا هو اللقيط. وحكم التقاطه قال والتقاطه فرض كفاية. كيف ينفق على هذا اللقيط؟ ذكر المؤلف رحمه الله فقال فإن لم يكن معه شيء أو وتعذر بيت المال أنفق عليه عالم به بلا رجوع. إذن أول حالة إذا كان معه مال فإنه أو القسم الأول أن يكون معه مال فينفق عليه من ماله. القسم الثاني إذا ما كان عنده مال ويوجد مال في بيت مال المسلمين فإنه ينفق عليه من بيت مال المسلمين. الحالة الثالثة التي ذكرها المؤلف إذا لم يكن له مال وتعذر الإنفاق عليه من بيت المال فإن الذي يجب عليه أن ينفق عليه العالم به من المسلمين بلا رجوع، يعني لا يرجع عليه لو كبر بعد ذلك، وإنما ينفق عليه مجانا. وهل هو مسلم أو ليس بمسلم؟ قال المؤلف: وهو مسلم، أي اللقيط هذا مسلم، بشرط، قال: إن وجد في بلد يكثر فيه المسلمون، يعني إذا كان في بلاد كفار وهذا البلاد الكفار يكثر فيه المسلمون فيحكم عليه بالإسلام، أو كان في بلاد الإسلام فإنه يحكم عليه بالإسلام إذا كان فيه مسلم. المقصود أنه يحكم عليه أنه بأنه مسلم إن وجد في بلد يكثر فيه المسلمون. وهذه المسألة لها أقسام لم يذكرها المؤلف رحمه الله. قال: وإن أقر به من يمكن كونه منه، ألحق به، يعني من أقر بهذا اللقيط، من كان يمكن أن كونه منه وهو ابن 9 سنين فأكثر، يعني أتى شخص عمره 10 سنين أو 9 سنين أو أكثر من ذلك فادعى أن هذا ابنه، فإنه يلحق به ويعتبر ابنه، من أقر به وأمكن كونه منه فإنه يلحق به. أما لو لم يمكن كونه منه كأن يدعيه شخص أقل من 9 سنين فإنه لا يلحق به. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وهذا الفصل في أحكام الوقف، والوقف يقال وقف الشيء وأوقفه وحبسه وحبسه وسبله، كلها بمعنى واحد، وهي في الشرع تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، أن يحبس الإنسان الأصل ويجعل منفعتها مسبلة. قال: والوقف سنة، أي أنه لا يجب إنما يستحب، ويصح بأحد أمرين: بقول وفعل. قال: ويصح بقول وفعل دال عليه عرفا. بقول سيأتي أنه ينقسم إلى صريح وكناية، والفعل قال لا بد أن يكون الفعل دال على الوقف عرفا، ومثل له قال: كمن بنى أرضه مسجدا أو مقبرة، يعني جعل أرضه مقبرة يقبر الناس فيها موتاهم، وأذن للناس أن يصلوا فيه هذا البناء الذي جعله مسجد، أو أذن للناس أو أذن لهم أن يدفنوا فيها في هذه الأرض موتاهم، فإن هذا الفعل منه يدل على أنه قد جعلها وقفا للمسلمين. قال: وصريحه، يعني صريح القول في الوقف، وقفت وحبست وسبلت، فهذه 3 ألفاظ صريحة، من أتى بها فقد أوقف، يعني لو قال شخص بيتي وقف فإنه يكون وقفا، ولا نلتفت إلى نيته أو إلى قرينة تدل على أنه أراد الوقف. إذن هذه الألفاظ 3 تصير الموقوف وقفا من غير انضمام أمر زائد عليه. قال: وكنايته، 3 ألفاظ أيضا، تصدقت وحرمت وأبت. هذه الألفاظ 3 الكناية يشترط لأن يكون الشيء موقوفا أن يقترن بها أمر آخر، أن يقترن بها، يعني لا يكفي أن يقول الإنسان تصدقت ويدل فلا يدل ذلك على أنه وقف، إلا بأن يقترن معه شيء آخر. قالوا: أن يقترن معه 4 أمور. الأمر الأول نية الوقف، فإذا قال تصدقت وفي نيتها أنها وقف، أو حرمت وفي نيتها أنها وقف، فإنه هو يكون وقفا. الأمر الثاني أن يقترن به لفظ آخر من الألفاظ 5 الأخرى، كما لو قال تصدقت صدقة موقوفة أو تصدقت صدقة محرمة ونحو ذلك، فإنه يصير وقفا. القيد الأمر الثالث أن يقترن به شيء من صفات الوقف، كأن يقول تصدقت ببيتي لا يباع ولا يورث، هذا من صفات الوقف وليس من صفات الصدقة، فإنه يكون حينئذ وقفا. الأمر الرابع أن يقترن به حكم من أحكام الوقف، كأن يقول تصدقت ببيتي والناظر عليه فلان، الصدقة لا يوجد عليها ناظرا، لا يكون عليها ناظرا، وإما الذي يكون عليه ناظر هو الوقف، وهذا يدل على أنه أراد الوقف. قال: وشروطه 5، يعني شروط الوقف 5 أمور. الأمر الأول كونه في عين، إذن لا يصح الوقف أن يكون في منفعة ولا في شيء في الذمة، كأن يقول أوقفت دارا أو أوقفت سيارة، أو شيئا مبهما كأن يقول أوقفت أحد بيوتي، لا بد أن يكون معينا، وأن تكون هذه العين معلومة لا مجهولة يصح بيعها، أي أن هذه العين يصح بيعها. أما إذا كانت العين لا يصح بيعها ككلب صيد أو كلب زرع أو ماشية فهذه أمور، أو شخص حر هذا لا يصح بيعه، أو حمل منفرد قال ما في بطن هذه الناقة وقف، فإن ذلك لا يصح. قال: استثنى المؤلف المصحف، لا يصح بيعه ويصح وقفه، قال: غير المصحف. وينتفع بها، يعني يشترط أيضا أن تكون هذه العين مما ينتفع بها، أما إذا كانت لا ينتفع بها كما لو كان حمارا هرما فإنه لا نفع فيه، وحينئذ لا يصح وقفه مع بقائها، إذن أيضا لا بد أن تكون هذه العين مما يبقى بعد الانتفاع بها. أما لو أوقف أثمان الدنانير، لو قال هذه 10,000 دينار وقف لا تصح، أو قال هذا الطعام وقف لا يصح لأنه يهلك. قال: وكونه على بر، هذا الشرط الثاني، يعني أن يكون الوقف على جهة بر، كان يقول هذا وقف على المساجد أو على المساكين أو على الفقراء أو على الأقارب، لأن هذه جهات بر. هذا إذا كان في جهة عامة. على هذا لا يصح أن يكون الوقف على جهة مباحة، كما لو قال هذا وقف على تعليم شعر مباح، أو على أمر مكروه كتعلم العلوم غير النافعة، أو على مثل المنطق ونحوها، أو على معصية كما لو جعلها على الغناء أو على طباعات كتب أهل البدع، فإن ذلك لا يكون وقفا. هذا إذا كان على جهة عامة. أما إذا كان على جهة خاصة معينة فلا يشترط أن يكون على بر. ولذا قال المؤلف: ويصح من مسلم على ذمي وعكسه، يعني يصح أن يوقف المسلم على قريب له ذمي، يقول هذا وقف على فلان الذمي، وإن كان ذميا، أو على فلان الفاسق، أو على فلان وهو غني، يصح الوقف، وكذلك العكس. قال: وكونه، يعني الذمي يوقف على المسلم، أيضا يصح. قال: وكونه في غير مسجد ونحوه على معين يملك، يعني إذا كان في غير الجهات العامة مثل المساجد أو الفقراء أو طلبة العلم، إذا كان على غير هذه بأن كان على شيء خاص، فإنه يشترط أن يكون معينا، كان يقول على هذا المسجد أو على زيد، يشترط فيه أن يكون ممن يملك. فإذا قال على فلان لابد أن يكون هذا ممن يملك. وعلى هذا لا يصح أن يوقف على شيء مجهول لأنه لا يملك، ولا على شيء معدوم لأن هذا غير معين يملك، ولا على أمر مبهم لأن هذا ليس بمعين يملك، ولا على ما من لا يملك أصلا كالقن أو الحيوان. لا يصح أن يجعل شيء وقفا على الحيوان الفلاني. أما لو قال هذا وقف على أفراس الجهاد يصح، لكن لو قال على ملك من الملائكة أو على حيوان من الحيوانات، أو هذا وقف على عبد، على فلان العبد، فإنه لا يصح، إلا بد أن يكون هذا أن يكون على معين يملك. الشرط الرابع: قال: وكون واقف نافذ التصرف، يعني لا بد أن يكون الذي أوقف ممن ينفذ تصرفه، وهو الحر المكلف الرشيد أو من يقوم مقامه. قال: ووقفه ناجز، يعني لا يشترط الشرط الخامس أن يكون الوقف ناجزا، وعلى هذا فلا يصح أن يقف وقفا مؤقتا كأن يقول هذا وقف مدة سنة، ولا على اشتراط الرجوع كما لو قال أنا أوقفت هذا بشرط أني أرجع فيه متى شئت، ولا على المعلق كما لو قال أوقفت هذا بعد سنة على أن يكون وقفا بعد سنة، إلا إذا كان التعليق بالموت بأن يقول أو هذا وقف بعد موتي فإنه يصح. أما لو قال هذا وقف إن دخل رمضان فإنه لا يصح. قال: ويجب العمل بشرط واقف إن وافق الشرع، يعني إذا اشترط الواقف شرطا من جمع أو تقديم أو اعتبار وصف من الأوصاف، كما لو قال هذا وقف على الفقراء يقدم منهم طلبة العلم منهم، فإنه يجب العمل بشرط الواقف. هذا إذا وافق الشرع، سواء قصد القربة أو لم يقصد القربة. لو قال هذا وقف، هذا البيت وقف على الفقراء يقدم فيه العزاب على المتأهلين، فإنه يصح أيضا. مفهوم كلامه أنه لا يصح الوقف إذا لم يوافق الشرط، كما لو كان محرما فإن هذا الشرط يكون ملغيا. ومع إطلاق، يعني إذا أطلق الوقف قال هذا وقف للمسلمين، قال: يستوي غني وفقير وذكر وأنثى. والنظر، يعني من الذي يكون ناظرا على هذا الوقف؟ هذا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يذكر الواقف الناظر، فإنه يعمل بشرطه، كما لو قال فلان هو الناظر فإن هذا من شروط الوقف يجب العمل بها. الحالة الثانية إذا لم يذكر واقفا ناظرا، قال: والنظر عند عدم الشرط، يعني إذا لم يذكر من هو الناظر فإنه لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون في عدد محصور، يعني الوقف على عدد محصور، قال يكون النظر لموقوف عليه إن كان محصورا، كما لو قال على هذا وقف لزيد فإن الناظر عليه زيد، أو قال هذا وقف على إمام المسجد فإن إمام المسجد هو الناظر عليه حينئذ. الحالة الثانية إذا لم يكن محصورا، كما لو قال هذا وقف على الفقراء أو على المساجد فإن هذا أمر غير محصور، قال: وإلا فلحاكم، يعني يكون الحاكم هو الناظر عليه أو من يلوب منابه، كما لو كان على مسجد ونحوه من مدارس أو فقراء ونحو ذلك. قال: وإن وقف على ولده أو ولد غيره، إذا قال هذا وقف على أولادي أو وقف على أولادي زيد، فهو لذكر وأنثى بالسوية، لأن الولد يشمل الذكر والأنثى، فإذا قال على أولادي يشمل الذكور والإناث بالسوية، فلا يفضل أحدهم على أحد. ثم لولد بنيه، يعني إذا انقرض هذا الجيل، قوله ثم لولد بنيه يعني أنه لو مات أحد أولاده فإن أولاد أولاده لا يدخلون في الوقف حتى ينقرض الأبناء كله جميعهم، بعد ذلك ينتقل إلى البطن الذي بعده. وقوله لولد بنيه يعني للذكور والإناث من أبنائه الذكور، فأولاد بناته لا يدخلون من الذكور والإناث، لكن الذي يدخل بعد ذلك أولاد الأبناء، لأنهم هم الذين يدخلون في قوله على ولدي. قال وعلى بنيه، يعني لو قال هذا وقف على أبنائي أو على أبناء فلان، فهذا لا يخل من حالين. الحالة الأولى إذا لم يكونوا قبيلة، كما لو قال هذا وقف على أبنائي، الابن هو اسم للذكر من الأولاد ولا تدخل فيه الأنثى في هذا اللفظ. فإذا قال هذا وقف على أو أبنائي أو على أبناء محمد، فإذا لم يكونوا قبيلة فإنه يكون للذكور فقط. وإن كانوا قبيلة كما لو قال هذا وقف على بني هاشم أو بني تميم، قال دخل النساء، يعني كل الذكور والنساء يدخلون دون أولادهن من غيرهم، لأنهم ليسوا من أبناء هؤلاء القبيلة. قال وعلى قرابته، يعني لو قال هذا وقف على قرابتي أو على قرابة زيد أو أهل بيتي، هذا وقف على أهل بيتي أو أهل بيت زيد أو قومي أو قوم زيد، من الذي يدخل فيه؟ قال دخل ذكر وأنثى من أولاده وأولاد أبيه، يعني أولاد هو وأولاد أبيه يعني إخوته وأولاد جده يعني أعمامه وجد أبيه فقط. هؤلاء الذين يشملهم الوقف فيما لو قال قرابتي أو أهل بيتي أو قومه. قال لا مخالف دينه، يعني لو كان أحد هؤلاء مخالف له في الدين، هو مسلم وأحد هؤلاء ممن يدخل في من ذكرهم المؤلف نصراني، فإنه لا يدخل في الوقف. قال وإن وقف على جماعة، كما لو قال على أولاد فلان أو على قبيلة فلان، فيقول مؤلف هل يجب التسوية بينهم وتعميمهم أو لا يجب تعميمهم وتسوية بينهم؟ يقول إذا كان يمكن حصرهم مثل أولاد هو أو أولاد فلان محمد أو زيد وجب تعميمهم والتسوية بينهم. طيب إذا كان لا يمكن حصرهم، قال وإلا يعني لم يمكن حصرهم، كما لو قال على بني هاشم أو بني تميم لا يمكن حصرهم، جاز التفضيل وجاز أيضا الاقتصار على واحد. قال رحمه الله تعالى فصل والهبة مستحبة. الهبة هي تمليك جائز التصرف ماله لغيره بلا عوض، هذه هي الهبة. ويطلق على يقال بأن الهبة والصدقة والهدية والعطية كلها متقاربة المعنى. فيقول مؤلف الهبة مستحبة، أي إذا قصد بها وجه الله تعالى. ويصح هبة مصحف، يعني المصحف وإن كان لا يجوز بيعه لكن تصح هبته. قال وكل ما يصح بيعه، أي فكل ما يصح بيعه أيضا فإنه تصح هبته. مفهوم كلام المؤلف رحمه الله أن ما لا يصح بيعه لا تصح هبته، وعلى هذا فالغير مقدور على تسليمه لا يصح بيعه فلا تصح هبته، المعدوم لا يصح بيعه فلا تصح هبته، المجهول لا يصح بيعه فلا تصح هبته، وهكذا. فالأصل أن ما يجوز بيعه يجوز تصح هبته، وما لا تصح ما لا يصح بيعه لا تصح هبته. قال وتنعقد بما يدل عليها عرفا، يعني تنعقد الهبة بما يدل عليها، بما يدل على الهبة من قول أو فعل يدل عليه عرفا. وتلزم بقبض، يعني تلزم الهبة بقبض. أما لو أنه وهب شخصا شيئا ثم قبل أن يقبضه إياه رجع في هبته فإنها لا تكون لازمة في حقه، لكنها تلزم إذا قبض المتهب الهبة فإنها تكون لازمة حينئذ. قال بإذن واهب، أي أن القبض إنما يكون بإذن الواهب، لكن ليس للمتهب أن يقبض دون أن يأذن له الواهب. فلو قال الواهب لشخص وهبت لك هذا الكتاب ولم يأذن له في قبضه، فليس له أن يقبضه حتى يأذن له في أن يقبضه. فإذا أذن له ثم قبضه فإنها تكون لازمة، وليس له أن يرجع في هذا الموهوب. قال ومن أبرأ غريمه من دينه، من قال له شخص يطلبه مالا أبرأتك من هذا الدين، قال برئ ولو لم يقبل، حتى لو لم يقبل الذي أبرأه ذلك الإبراء، فالإبراء حاصل ولو لم يقبل من أبرأه. قال ويجب تعديل في عطية وارث، يعني يجب على المعطي أن يعدل في عطية وارثه من أولاده أو من إخوانه أو من أعمامه ونحو ذلك. فإذا أعطى أولاده فيجب أن يعدل بينهم، وإذا أعطى إخوانه يجب أن يعدل بينهم. قال بأن يعطي كلا، يعني من الأولاد أو من الإخوة لغير أم أو من الأعمام من وراثه بقدر إرثه، للذكر مثل حظ الأنثيين. يستثنى من ذلك أمور، الأمر الأول الأمر التافه، يعني إذا كان شيئا تافها فإنه لا يجب العدل فيه. الأمر الثاني ما يتعلق بالنفقة، فإنه يجب أن ينفق على كل واحد ما يحتاجه من طعام ومن شراب ومن كسوة. الأمر الثالث إذا أذن الباقي منهم، إذا أذن الباقي منهم في أن يفضل بعضهم على بعض فإنه يجوز أن يفضل في العطية، ما عدا ذلك فإنه يجب أن يعدل بينهم في العطية للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: فإن فضل بأن أعطى بعضهم شيئا ولم يعطي غيرهم، أو خص بعضهم بلا دون بعض من غير إذن، فإنه يأثم ولا يجوز له ذلك، ويجب عليه أن يسوي. قال: سوى برجوع، يعني يسوي بينهم، إما بأن يرجع بما أعطاه المعطى أو أن يعطي الآخرين، المقصود أنه يسوي بينهم. قال: وإن مات قبله، يعني إذا مات الواهب قبل أن يعدل بينهم بالرجوع أو بالإعطاء، قال: ثبت تفضيله، يعني ثبت تفضيل المعطى، وحينئذ لا يشاركه غيره من الورثة في هذا النصيب الذي أعطاه إياه. قال: ويحرم على واهب أن يرجع في هبته بعد قبض، فإذا وهب شيء، إذا وهب شخصا شيئا فإنه يحرم عليه إذا قبضه المتهب أن يرجع فيه، ولا يصح حينئذ أيضا رجوعه. وقبل القبض قال: وكره قبله، يعني كره أن يرجع قبل القبض. وقال: وإلا الأب، يعني الأب له أن يرجع حتى ولو بعد أن أقبض ولده المال أو قبض ولده ما شاء من الهبة، له أن يرجع بعد ذلك. وقوله الأب يعني الأب الأقرب، وعلى هذا فليس للجد أن يرجع بعد القبض، ولا للأم أن ترجع بعد القبض، ولا أي أحد آخر غير الأب الأقرب، وله أن يتملك، يعني وللأب الأقرب وليس للجد أو الأم أو غيرهم من الأقارب، له أن يتملك يعني من مال ولده. قال: بقبض مع قول أو نية من مال ولده. إذن للأب أن يتملك من مال ولده بشروط: الشرط الأول أن يقبض المال مع قول، يعني قول بالتملك أو نية بالتملك، فيكون القبض بنية التملك من مال ولده غير سرية. قوله غير سرية يعني غير الأمة التي وطئها الإبن، فإذا كان الإبن عنده أمة وقد وطئها، هذه تسمى سرية، لا يجوز للأب أن يقبضها أن يتملكها بقبض مع قول أو نية من مال ولده، وله أن وما عدا ذلك فله أن يتملك ما شاء من مال ولده، سواء مع حاجة الأب أو مع عدم حاجته، مع صغر الولد أو مع كبر الولد، مع رضاه أو مع سقطه، بعلمه أو بغير علمه، يعني في كل الأحوال له أن يتملك من مال ولده بالشروط التي ذكرها. الشرط الأول كما قلنا أن يكون بقبض مع قول أو نية. الشرط الثاني قال: ما لم يضره، يعني أن لا يكون هذا التملك يضر بالولد. الثالث: أو ليعطيه لولد آخر، يعني لا يجوز أن يأخذ من ماله ليعطيه لولد ثان عنده. الشرط الرابع: أو يكون بمرض موت أحدهما، يعني لا يصح التملك، تملك الأب من مال الولد لا يصح إذا كان في وقت مرض موته هو أو مرض موت ابنه. الشرط الأخير قال: أو يكون كافرا، يعني يكون الأب كافرا والابن مسلما، فإذا كان الأب كافرا والابن مسلما فليس له أن يتملك من مال ولده. قال: وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين ونحوه، ليس ولا يجوز للولد ولا يصح أن يطالب الولد والده بدين من قرض أو ثمن مبيع أو أرش جناية أو أجرة دار سكنها أو أرض استزرعها أو غير ذلك، ليس للولد أن يطالب والده بشيء من دينه، ولا لورثة الولد. فلو أن الأب استقرض من ولده مالا ثم مات الولد، فليس لأولاده وورثته من زوجة أو إخوة أو أعمام أن يطالبوا بدين أب الميت. قال: بل بنفقة واجبة، يعني للولد أن يطالب والده بنفقة واجبة على الأب له، بأن يكون الأب غنيا والابن فقيرا عاجزا، فإن الأب يجب عليه أن ينفق على ولده، فإذا امتنع الأب من الإنفاق على ولده فله أن يطالبه بهذه النفقة. قال: ومن مرضه غير مخوف، هذا في بيان تصرفات المريض، ما الذي يصح منها وما الذي لا يصح، وما الذي يكون حكمه حكم الوصية، وما الذي يكون حكمه حكم غير الوصية من سائر عطاياه. يقول المؤلف رحمه الله: المرض لا يخلو من حالات ثلاث. الحالة الأولى أن يكون المرض غير مخوف. قال: ومن مرضه غير مخوف، مثل شخص به صداع أو وجع ضرس أو أي نوع من أنواع الأمراض التي لا يكثر الموت منها. قال: تصرفه كصحيح، يعني تصرفاته في بيع وشراء وإجارة وهبة ووقف ووصية وغير ذلك من سائر أنواع التصرفات، حكمها حكم أو حكم تصرفاته حكم تصرفات الإنسان الصحيح. الحالة الثانية قال أو مخوف، يعني إذا كان مرضه مخوفا وهو ما يكثر الموت منه، ما يكون سببا صالحا للموت. مثل له المؤلف بأمثلة قد تكون موجودة في ذلك الوقت، وتختلف هذه باختلاف الأزمنة والأحوال والأمكنة. قال كبرسام وإسهال متدارك يعني لا يستمسك، ومن قال طبيبان يعني ليس واحدا، مسلمان لا كافران، عدلان لا فاسقان. عند إشكاله إنه مخوف، يعني إذا أشكل على الناس هل هذا مخوف أو ليس بمخوف، فإذا قال طبيبان مسلمان عدلان أنه مخوف، فيكون هذا المرض مخوفا ويترتب عليه الأحكام التي ذكرها المؤلف. إذا قلنا بأنه مخوف فإنه يترتب عليه أنه يكون في حكم الوصية، يكون في حكم الوصية. وما المقصود بأنه في حكم الوصية؟ ذكره المؤلف فقال لا يلزم تبرعه لوارث بشيء. فلو أنه أعطى في هذا المرض الذي هو المرض المخوف أعطى لوارثه عطية فإنها لا تلزم، لأنها في حكم الوصية ولا وصية لوارث. الأمر الثاني قال ولا بما فوق الثلث لغيره، يعني كما أن الوصية لا تصح بأكثر من الثلث، فكذلك ليس له أن يعطي ولا يلزم تبرعه بأكثر من الثلث لغير الوارث، إلا بإجازة الورثة في أن يعطي وارثا أو أن يعطي أكثر من الثلث لغير الوارث. قال الحالة الثالثة من الأمراض المرض المستمر الممتد. قال ومن امتد مرضه، يعني المرض يتطاول ويمتد، هذا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون هذا المرض مما يلزم المريض الفراش، يكون طريحا للفراش ولا ينتقل عن فراشه، فحكمه حكم المرض المخوف فيكون في حكم الوصية. الحالة الثانية أو القسم الثاني أن يكون هذا المرض الممتد لا يلزم المريض الفراش فيكون حكمه حكم الصحيح. قال ومن امتد مرضه بجذام ونحوه من هذه الأمراض التي تتطاول، قال ولم يقطعه بفراش، يعني لم يلزمه المرض فراشا، فقال فكصحيح، يعني تصرفاته كتصرفات الصحيح في نفوذها، يعني أنها تنفذ من جميع رأس ماله. القسم الثاني أن يقطعه بفراش، مفهوم كلام المؤلف أن يقطعه بفراش فتكون عطاياه كالوصية. قال ويعتبر يعني يعتبر في العطية عند الموت كونه وارثا أو لا، يعني لو أنه أعطى لأخيه عطية وهو في مرض موته، الأخ وارث من وراثه، فالأصل أنه لا يلزم تبرعه، ثم لم قبل أن يموت ولد للمعطي ولدا فصار الأخ ليس بوارث، ثم مات المعطي، فعند الموت صار المعطى ليس بوارث، فله أن فيعطى ما دون الثلث، يعطى ما دون الثلث لأنه ليس بوارث. والعكس كذلك لو أن الإنسان عنده أخ وولد فأعطى أخاه في مرض موته، وقبل أن يموت مات ولده، فصار الأخ وارثا ثم مات المعطي، فإن الأخ عند الموت صار وارثا فليس له شيء من هذه العطية. فالاعتبار عند الموت، ننظر عند الموت إذا مات المتبرع ننظر في المعطى هل هو وارث أو ليس بوارث، فإن كان وارثا فليس له شيء من هذه العطية، وإن لم يكن وارثا فله ما دون الثلث. قال ويبدأ بالأول فالأول بالعطية، هذه بعض المسائل التي تختلف فيها العطية في مرض الموت عن أحكام الوصية. الأمر الأول قال يبدأ بالأول فالأول بالعطية، الوصية إذا قال أوصيت لفلان ثم بعد سنة قال أوصيته لفلان ثم بعد سنة ثانية قال أوصيت لفلان، يعني متفرقة، فإذا مات فإنهم يتساوون في هذه الوصية ويتحصون تلك الوصية. أما في العطايا فإذا قال أعطيت فلان كذا ثم بعد فترة قال أعطيت فلان الآخر كذا، فإنه يبدأ بالأول فالأول. قال ولا يصح الرجوع فيها، الوصية لو أنه أوصى وقبل أن يموت رجع في وصيته يصح الرجوع في الوصية، أما العطية فلا يصح الرجوع فيها. قال ويعتبر قبولها عند وجودها، يعني إذا أعطى في مرض موته فإن قبول المعطى يكون عند وجود العطية، أما الوصية فإنه يعتبر وجود القبول بعد الموت، فلو أنه أوصى لشخص ثم قبل الشخص لا يملك هذه الوصية، وإنما متى يعتبر قبوله للوصية؟ إذا مات الموصي ثم قبل فإنها يعتبر هذا القبول. قال ويثبت الملك فيها من حينها، يعني يثبت الملك في العطية من حين العطية، أما الوصية فلا يثبت فيها الملك، لا يثبت الملك فيها إلا بعد موت الموصي. لو أن الإنسان أعطى شخصا دابة شاة ثم قبل أن يموت ولدت هذه الشاة، ثم مات فإن الشاة والولد لمن أعطى. أما الوصية لو أنه أوصى بهذه الشاة لشخص ثم قبل أن يموت الموصي ولدت هذه الشاة ثم مات، فإن الشاة تكون للموصى إليه والولد يكون للورثة. قال والوصية بخلاف ذلك كله. قال رحمه الله تعالى كتاب الوصايا. الوصايا في اللغة جمع وصية، جمع وصية، والوصية مأخوذة من وصيته الشيء إذا وصلته، وهي في الشرع الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بعد الموت، فتشمل أمرين: الأمر بالتصرف بعد الموت وهذا سيأتي، أو التبرع بعد الموت. بيّن المؤلف رحمه الله تعالى حكم الوصية فقال: يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا الوصية بخمسه. إذن الوصية تكون مستحبة إذا كان الإنسان ترك مالا كثيرا عرفا، أما إذا لم يترك مالا كثيرا عرفا فلا تكون مستحبة. والمقدار الذي يستحب له أن يوصي به الخمس من أمواله وليس الثلث كما فعله كثير من الناس. القسم الثاني تكون محرمة. قال: وتحرم ممن يرثه غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي. إذا كان له وارث فلا يجوز له أن يوصي بأكثر من ثلث أمواله، كأن يوصي بالنصف أو أكثر، محدود بالثلث إذا كان له وارث غير أحد الزوجين. أما إذا كان عنده فقط زوج، يعني الزوج ليست عنده إلا زوجة، فلو أن يوصي بأكثر من الثلث، وحينئذ يعطى الموصى إليه الثلث ثم تعطى الزوجة نصيبها من الإرث، والزوجة لا يرد عليها كما سيأتي في المواريث، وإذا تبقى شيء من التركة فإنه يعطى تكمل به الوصية. الأمر الثاني الذي يحرم في الوصية قال: أو لوارث بشيء، يعني تحرم الوصية للوارث بأي شيء ولو قليلا. قال: وتصح، يعني إذا أوصى لغير الوارث بأكثر من الثلث، أو أوصى لوارث بالثلث، أو أوصى لوارث بشيء، تصح موقوفة على الإجازة، يعني إذا أجاز الورثة بعد الموت وليس قبل الموت فالإجازة معتبرة بعد موته، لكن قبل الموت لا تكون معتبرة. فلو أنهم أجازوا قبل الموت ثم بعد الموت لم يجيزوا فلا تعتبر هذه الإجازة. وتكره هذا القسم الثالث، وأن تكون الوصية مكروهة. قال: من فقير، يعني فقير عرفا، وارثه محتاج. فإذا كان الموصي فقيرا وكان وارثه محتاج فإن الوصية حينئذ تكون مكروهة. قال: فإن لم يفي الثلث بالوصايا، يعني الشخص شخص أوصى بثلث ماله وثلث ماله 50 دينارا، وقد أوصى لشخص 50 ولشخص آخر 50 ولشخص آخر 100، مجموع الوصايا 200 ووصيته أو ثلثه 50، فالخمسون لا يفي الذي هو ثلثه لا يفي بالوصايا التي قد أوصى بها. فما الذي يحصل؟ قال: تحاصوا فيها، تحاصوا في الثلث، يعني تقاسموها، وكما سائل العوض، يعني يدخل النقص على كل واحد منهم، وعلى هذا فننسب الثلث إلى مجموع الوصايا. الثلث عندنا 50 ومجموع الوصايا في المثال المتقدم 200 دينار، فالخمسون إلى 200 الربع، فيعطى كل شخص من وصيته الربع. من أوصى له 50 يعطى ربع 50، ومن أوصى له 100 فإنه يعطى ربع 100، وهكذا. قال: وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاة من رأس المال مطلقا، يعني حتى لو لم يوصي، فمن مات ولو لم يوصي فإننا نخرج من تركته الديون التي عليه، والحج الواجب الذي عليه، والزكاة الواجبة التي عليه، والنذور والكفارات الواجبة عليه، ولا ينظر هل أوصى أو لم يوصي. قال: وتصح، يعني هذا فصل فيما تصح الوصية في الموصى له، من الذي يصح أن يوصى له. قال: وتصح لعبده بمشاع، المشاع مثل الثلث أو الربع، ومعنى هذا أنه لا يصح أن يوصي لعبده، لأن يوصي لعبده بأمر معين. فلو قال: أوصيت لعبدي السيارة لعبدي، فإن هذه الوصية لا تصح لأن العبد لا يملك، لكن يصح أن يكون بمشاع، كأن يقول: أوصيت لعبدي بثلث مالي أو بربع مالي. فإذا أوصى لعبده بمشاع كثلث المال أو ربع المال، قال ويعتق منه بقدره، يعني إذا كان ثلث المال 1000 دينار والعبد قيمته في السوق 1000 دينار، فإنه يعتق، يكون حرا مقابل هذا الثلث. قال: فإن فضل شيء أخذه، يعني إذا كان الثلث أكثر من 1500 والعبد قيمته 1000، فإنه يعتق 1000 ويأخذ 500 بقية الثلث. قال وبحمل ولحمل تحقق وجوده، يعني يصح أن يوصي الإنسان بالحمل، والحمل لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الحمل معينا، فيقول أوصيت بهذا بما حملت بحمل هذه الناقة لفلان، فإذا تحقق وجوده في وقت الوصية أو في وقت الموت فإن الوصية تصح، إذا قال أوصيت بهذا الحمل لفلان. الحالة الثانية إذا كان الحمل معينا ولم يتحقق وجوده عند الوصية، قال أوصيت بهذا الحمل لفلان وهي ليست بحامل الآن فلا تصح الوصية. الحالة الثالثة إذا لم يعين وإنما كان غير معين، كان يقول أوصيت بما تحمله هذه الناقة لفلان أو بما تحمله هذه الشجرة لفلان، فهذه وصية بمعدوم وهي صحيحة كما سيأتي. قال ولحمل، يعني لو أنه أوصى للحمل، قال أوصيت بثلث مالي للحمل الذي في بطن الأمة أو في بطن زوجتي أو في بطن فلانة، فهل يصح ولا يصح؟ يقول المؤلف إذا تحقق وجود الحمل فيصح الوصية له، وإذا لم يتحقق وجود الحمل فإنها الوصية لا تصح. قال لا لكنيسة وبيت نار، يعني لا تصح الوصية لبيوت الكفر وكتب التوراة والإنجيل أو كتب كتب أهل البدع، لو أوصى بأن بثلث ماله لكتابة كتب أهل البدع فإنها لا تصح. قال وتصح بمجهول، يعني لو قال أوصيت بعبد أو بشاة فتصح ويعطى وتخرج الوصية أقل ما يقع عليه الاسم ومعدوم، كما لو قال أوصيت بما تحمله هذه الشاة أو بما تحمله هذه الأشجار من الثمار فيصح. قال وبما لا يقدر على تسليمه، كما لو قال أوصيت بهذا الطير الذي في السماء أو بعبدي الذي أبق أو بناقة التي شردت يصح ذلك. قال المؤلف وما حدث بعد الوصية يدخل فيها، يعني لو قال الإنسان يملك في وقت 3000 دينار فقال أوصيت بثلث مالي للفقراء، بعد سنة قبل أن يموت أصبحت 3000 30,000، فثلث المال الآن أصبح 10,000 أيضا يدخل في الوصية. قال وتبطل بتلف معين وصي به، يعني لو قال هذه الشاة أوصيت بها لفلان فماتت هذه الشاة فإن الوصية تبطل. قال وإن وصى بمثل نصيب وارث معين، هذا فصل في الوصية بالأنصباء أو الأجزاء، يعني لو قال وصيت بمثل نصيب كذا فكيف يقسم ذلك النصيب. قال وإن وصى بمثل نصيب وارث معين، قال فلان أوصيت لفلان بمثل نصيب ابني أو بمثل نصيب أخي، فله مثله مضموما إلى المسألة، يعني يعتبر كأنه ولد من أولاده إذا قال أوصيت له بمثل نصيب ابني فيضم معه في المسألة. فإذا كان عنده 3 أبناء ذكور فإن أصل المسألة من 3، فإذا أوصى لشخص بمثل نصيب ولده فيكون أصل المسألة من 4. قال وبمثل نصيب أحد ورثته، لو قال أوصيت لفلان بمثل نصيب أحد ورثتي قال له مثل مال أقلهم، فلو كان عنده ابن وأب فإن الأب له السدس والابن له باقي الأموال فيعطى مثل مال الأب وهو السدس. قال وبسهم من ماله، إن إذا لم يحدد قال أوصيت لفلان بسهم من مالي بكلمة سهم قال له السدس. قال وبشيء أو حظ، يعني لو قال أوصيت لفلان بشيء أو أوصيت لفلان بحظ من مالي أو بجزء من مالي أو نصيب من مالي أو قسط من مالي نحو ذلك من الألفاظ، قال يعطيه الوارث ما شاء دون تحديد. فصل، وهذا الفصل في الموصى إليه، لأننا قلنا بأن الوصية هي الأمر بالتصرف بعد الموت وهو المراد الآن، أو التبرع بعد الموت هو الذي تقدم الكلام فيه. فالآن يتكلم المؤلف رحمه الله عن الأمر بالتصرف بعد الموت، فالموصى إليه هو المأذون له في التصرف بعد الموت، فيقول فلان هو الوصي على أولادي الصغار أو هو الوصي على تزويج بناتي أو نحو ذلك، هذا الموصى إليه. الموصى إليه لا يخلو من حالين، إما أن يكون الموصي مسلما أو أن يكون الموصي كافرا. فما شروط الموصى إليه؟ إذا كان الموصي مسلما فيقول ويصح الإيصاء إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرة، يعني إذا كان الموصي مسلما فيشترط في الموصى إليه هذه الشروط. الشرط الأول أن يكون مسلما، فإذا كان كافرا لا يصح أن يجعل المسلم الموصى إليه هو الكافر. الشرط الثاني أن يكون مكلفا فلا تصح إلى طفل ولا إلى مجنون، وأن يكون رشيدا فلا تصح إلى سفيه، وأن يكون عدلا ولو ظاهرا، يعني يصح أن يكون الموصى إليه مستور الحال، أما إذا كان فاسقا فلا تصح الوصية إليه. قال ومن كافر إلى مسلم، يعني يصح هذا القسم الثاني والحالة الثانية أن يكون الموصي كافرا فيصح أن يوصي إلى مسلم وإلى عدل في دينه. قال ولا يصح إلا في معلوم، يعني لا يصح الإيصاء إلا في شيء معلوم. أما لو قال له أنا أوصيت إلى فلان في أن ينظر نظرا دون أن يحدد في الذي ينظر فيه فلا يصح ذلك. الشرط الثاني قال يملك الموصي فعله، لا بد أن يكون الموصي يملك أن يفعله. أما مثل قضاء الديون هذا يملك الموصي أن يفعله، فيملك أن يوصي إليه أو تفرقة وصيته أو أن ينظر في غير المكلفين من أبنائه ونحو ذلك. أما إذا كان لا يملك الموصي فعله مثل النظر في أولاده الكبار البالغين العاقلين الراشدين، لا يستطيع الأب أن ينظر في أموالهم فليس له أن يوصي شخصا في أن ينظر في أموالهم. قال ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي، إذا مات إنسان في محل ومكان ليس فيه حاكم وليس فيه وصي لم يوصى أحد فيه. قال في المسلم حوز تركته، يعني إذا كان ثم مسلم قد حضره فإنه يحوز ويحفظ تركته. قال وفعل الأصلح فيها من بيع وغيره، يعني إذا كان أصلح أن يبيعها كطعام مثلا يخشى فساده فإنه يبيعه حتى يحفظ أمواله أو غيره من الحفظ أو غير ذلك، وتجهيزه منها يعني من تركته، ومع عدمها فإنه يجهزه منه هو. قال ومع عدمها منه يعني من المسلم الذي وجده، ويرجع عليها أو على من تلزمه نفقته، يعني يرجع بهذا التجهيز المال الذي دفعه لتجهيزه يرجع به على تركته إذا كانت عنده تركة في مكان آخر، أو على من تلزمه نفقته من والد أو ولد أو أخ أو نحو ذلك. وقوله تلزمه نفقته يشمل في هذا التعبير الزوج، الزوج تلزمه نفقة زوجته في حال الحياة، لكن بعد الموت لا يجب عليه كفن زوجته أو تجهيزها. ولذلك التعبير بأنه يجب على من يلزمه كفنه كما عبر صاحب الإقناع أولى من تعبير المؤلف أو على من تلزمه نفقته، لأن الذي يلزمه كفنه هو غير الزوج ممن تلزمه النفقة، أما الزوج فلا يلزمه تكفين كفن زوجته. قال إن نوى أو استأذن حاكما، يعني إنما يجب يرجع على نفقة على تركة الميت أو على من تلزمه نفقة غير الزوج إذا كان قد نوى الرجوع، أما إذا نوى التبرع أو لم ينوي شيئا فإنه لا يرجع، أو كان قد استأذن حاكما في أن يجهز الميت من ماله فإنه يرجع على تركته أو على من تلزمه نفقته. نقف عند هذا القدر والحمد لله رب العالمين.